اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم بمذهب العالمين. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الأول عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نتحدث عن أحكام البيوع وما يتعلق بها، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس ننتهي من هذا الباب لندخل في آخر باب من أبواب الكتاب، ثم بعد ذلك ندخل في الباب الجامع، لأن هذا يعني الذي بقي. الباب الجامع هو الباب الأخير، سيبقى لنا إذن على هذا يعني سيبقى لنا بابان إن شاء الله. كان الباب الجامع كعادة كتب أصحابنا رحمهم الله يكون فيها كل ما لم يذكر في الأبواب السابقة، مما يعني يدخل في الآداب والأخلاق ويدخل في العقيدة. وإذا حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في شرح قوله رحمه الله: وبيع المرابحة جائز لكن الأحب خلافه لكثرة البيان على البائع فيه، فربما ينسى ما يضر أو يسهو فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره. طيب، ما هي المرابحة؟ المرابحة هي أن يذكر البائع تكلفة السلعة ويطلب من المشتري أن يربحه فيها كذا وكذا، كأن يقول له: هذه السلعة اشتريتها ب10 وأريدك أن تربحني فيها 2، أنا اشتريت هذه السلعة ب10 دراهم وأريدك أن تعطيني فيها 12 درهما. وهذا البيع في أصله بيع جائز، وقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يشتري البعيرة فيقول: من يربحني عقلها؟ من يضع في يدي دينارا؟ كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى. إذن هذه العملية عملية جائزة لا حرج فيها باتفاق العلماء، غير أن علماءنا رحمهم الله اشترطوا فيها جملة من الشروط التي تجعل من لم يستوفي تلك الشروط غير قائم بهذه التجارة أو غير قائم بهذه العملية. ولذلك قال: لكن الأحب خلافه. لما؟ يعني أنت إذا كنت يعني يجب عليك أن تذكر هذه الشروط، وإذا لم تذكرها فالعقد سيدخله الفساد. فإذا لا يعني إذا لم تكن مستعدا للانضباط بضوابط العملية فلا تبع هذا البيع. طيب، وما العمل؟ العمل لا تقل أنه مرابحة، قل له: أريد فيها كيت وكيت، انتهى الأمر، من غير أن تشترط المرابحة. واضح؟ ما هي هذه الشروط التي ذكرت في هذه العملية؟ الشرط الأول أن تذكر تكلفة السلعة مفصلة، معنى أن تقول: هذه العملية هذه السلعة اشتريتها بالثمن الفلاني من غير أن تكون قد خبأت شيئا من ثمنها أو سترت أمرا من أمورها، فتذكر رأس مالها وما أنفق عليها في النقل وفي التخزين والضرائب وغيرها، ثم تحدد الثمن الذي تريد أن تربحه بنسبة مئوية، مثلا تقول أربحني فيها مثلا 5% أو ما إلى ذلك من الأمور، أو تذكر شيئا محددا. وعليك ألا تحسب عندما تدفع يعني رأس المال، تحسب رأس المال فقط، لا تذكر كل هذه يعني هذه الأمور كلها، لا تدخلها في رأس المال. الحسابات ليست جزءا من السلعة حتى تذكرها في الربح. وطبعا أغلب الناس لا يفعل هذا، أغلب الناس لا يفعل هذا، ويذكر يأتي بهذه السلعة وكل ما خسر فيها حتى يربح، فيقول والله يعني هذه السلعة كلفتني كذا وكذا، ويقصد كل هذه الأمور وأريد أن أربح فيها كيت وكيت. الشرط الثاني، عليه أن يذكر هل أخذ السلعة بالثمن المعجل أو المؤجل، لأن الثمن المعجل يختلف عن المؤجل. الثمن المعجل قد يكون مثلا 10، والمؤجل قد يكون 12، صح ولا لا؟ إذن عليه يحدد حتى يعلم المشتري هل فعلا تلك هي قيمة السلعة أم لا. وعليه ثالثا، عليه أن يبين نوع النقد المدفوع، هل اشتراها بالدرهم المغربي مثلا، أم بالريال السعودي، أم بالدولار الأمريكي، أم باليورو الأوروبي، ما بماذا اشتراها بالضبط، حتى نعلم هل هو صرف في ذهنه ثم ذكر لك فقط قيمة الصرف الذي أراده هو وحسبه هو، أم أنه فعلا اشتراها بتلك بذلك الثمن الذي ذكره لك. وأنتم ترون يعني الآن المسألة بهذه الطريقة يعني ليست بتلك السهولة، وأغلب الناس لا ينضبطون بهذه الضوابط ولا أصلا لا يفكرون فيها. وعليه أن يذكر رابعا كم بقيت تلك السلعة عنده، لأن السلعة إذا بقيت عندك مدة من الزمن فإن قيمتها تسقط. أنت إذا اشتريتها جديدة وبقيت عندك اليوم واليومين فالأمر واسع والقيمة لا تسقط، لكن لو بقيت عندك السنة والسنتين فإن قيمتها تسقط يقينا. فإذا لا تقل والله أنا اشتريت هذه السيارة 24,000 وأريدك أن تربحني فيها مثلا كذا وكذا، لأنك إذا لم تحدد فحقيقة الأمر أنك تريد أن تغشني، لأن السيارة إذا اشتريتها فمباشرة بعد استعمالك لا تسقط قيمتها. فعليك أن تحدد تحدد المدة التي بقيت عندك حتى يعلم المشتري على ما سيدخل عليه. وإذا جئت لتشتري فوهب لك البائع بعض الثمن، قال لك تعرف أنت قريبي وابن عمي وكذا، خذها بخمسة وأصلا هي قيمته 10، فأنت تذكر القيمة ولا تذكر بكم أخذتها، تقول والله هذه قيمتها 10 أنا أريدك أن تربحني في الحقيقة الأمر أنك اشتريتها بخمسة ولم تشتريها 10. سادسا، عليك أن تبين مصدر هذه السلعة، هل هي سلعة وطنية أم سلعة صينية أم سلعة أوروبية. فالسلعة ليست قيمتها واحدة، السلعة الصينية ليست كالأوروبية وليست كالسلعة الوطنية، وبذلك عليك أن تحدد حتى يعلم المشتري على ما هو داخل عليه. ثامنا أو سابعا، إذا كانت هذه السلعة مثلا حيوانا ولد عندك، أو شجرا مؤبرا يعني لقحته وهو عندك، أو يعني نبت عندك في بيتك فأنت لقحته، فعليك أن تبين ذلك أيضا، عليك أن تبين ذلك. إذا وقع على السلعة بيع سابق ثم وصلت إليك عليك أن تبين ذلك. إذا كنت قد استخدمت السلعة استخداما ينقص من قيمتها عليك أن تبين ذلك أيضا. مثلا استخدمت السيارة سافرت بها وكذا، أو لبست الثوب المعين وبقي عندك مدة، عليك أن تبين ذلك للمشتري. عاشرا، إذا كان رأس المال مقدرا تقديرا من البائع فعليك أن تبين ذلك، لأن حدوث الأمر أنك عندئذ لم تشتريه بتلك القيمة حتى تقول إن قيمته كيت وكيت أريدك أن تربحني فيه كيت وكيت، فأنت فقط ذكرت لنا ثمرا تقديريا. وبما أن هذه الأمور لا يكاد ينضبط بها أحد فقد كره أصحابنا بيع المرابحة أصلا، وقالوا إن البائع إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فسيكون غاشا للمشتري. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأحب خلافه لكثرة البيان على البائع فيه، كثرة البيان على البائع فيه، فربما ينسى ما يضر أو يسهو فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره، فما تسهى يعني فهو معذور لم يقصد الغش وإن كان عليه أن يبين. لكن إن تعمد ذلك فسيكون غاشا آثما. عموما نظرا لهذه الشروط الصعبة فقد كره أصحابنا هذه العملية. ثم قال رحمه الله: أيوة، قبل أن أكمل هنا، بما أننا ذكرنا المرابحة أريد أن أنتقل إلى مسألة هامة. هذه مسألة هي: ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به المصارف الإسلامية أو ما يسميه أهل المغرب البنوك التشاركية؟ الناس تسأل تقول: ما حكم المعاملات التي تقوم بها البنوك التشاركية؟ وحيث إن من عادتنا أن نذكر الفقه الواقعي لا الفقه النظري الذي لا يمكنك تطبيقه في الواقع، فكثرت في البنوك أو في المصارف الإسلامية والتي تسمى في المغرب المصارف التشاركية، كثر فيها استخدام ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. وحاصل هذا البيع أن العميل يذهب إلى المصرف ويقول له: إنني أريد أن أشتري بيتا، فيحدد له فيقول له المصرف: أي بيت بالضبط تريد؟ يقول: البيت الفلاني، أنا أريد ذلك البيت الفلاني الذي من نعته كذا وصفته كذا في المكان الفلاني، هذا أريد أن أشتريه. فيقول له المصرف: نحن سنشتري ذلك البيت ونبيعه لك، لكن بشرط أن تربحنا. فيقول: اتفقنا، كم سأربحكم؟ يقول: ستربحنا فيه كيت وكيت في المئة، كذا وكذا في المئة. هل هذه العملية بهذا الشكل جائزة؟ العملية بهذا الشكل غير جائزة عند أصحابنا، هذه العملية في المذهب غير جائزة، هي حرام، سواء أدفع له بالتقسيط أم دفع له مباشرة يعني بالمال المباشر، يعني سواء أباع له نقدا أم باع له آجلا، سواء عجل له أم أجل. فهذه العملية ذكرها الإمام ابن رشد رحمه الله في كتابه البيان والتحصيل، وهو من أعظم كتب المذهب، ويذكر الاستدلالات ويذكر الأدلة وما إلى ذلك. وابن رشد هنا هو ابن رشد الجد، ليس هو صاحب بداية المجتهد، فذاك الحفيد، والجد هو الإمام في المذهب، أما الحفيد لا يعد إماما في المذهب، وإن كان فقيها لكن يعني غلب على الطب والفلسفة وما إلى ذلك، فلا يعد أصحابنا إماما في المذهب، إنما يعدون جده إماما في المذهب. يقول ابن رشد: فهذا لا يجوز الإقدام عليه، هذا لا يجوز الإقدام عليه. وصور الصورة بأن يطلب شخص من البنك، صور أصحابنا الصورة بأن يطلب الشخص من البنك أو من المصرف أو من شخص لديه مال أن يشتري سلعة، يقول لك أنا أريدك أن تشتري تلك السلعة، ويقول له أنا أشتريها منك، إني اشتريتها أنا سأشتريها منك وأربحك فيها 10% مثلا على أن أدفع لك بالتقسيط، يعني عندما أعطيك المال سأدفعه لك على أقساط. أو يقول أنا سأعجل لك، إن كان لديه نقود يقول أنا سأشتريها على حسابك على أن تربحني فيها 10% مثلا، أو تربحني 1000 مثلا، أو ما إذا ذلك. طيب، هذه العملية قال الإمام ابن رشد رحمه الله لا يجوز الإقدام على هذه العملية. وقال القاضي عياض في التنبيهات على المدونة، وهو كتاب جليل اسمه التنبيهات المستنبطة على المدونة والمختلطة، كتاب جليل عظيم القدر، قال فيه رحمه الله: هذا ربا صراح، قال هذا ربا صراح. لما؟ قال: فكأنه أسلفه ثمن البضاعة ورجعه إليه بزيادة الربح. يعني حقيقة هذه القضية مثل ماذا؟ مثل إذا ذهبت إلى بنك ربوي من هذه البنوك التي لا تلتزم بالشريعة فتقول له أنا أريد أن أشتري بيتا، يقول لك بكم هذا البيت؟ تقول له هذا البيت ب100 مثلا، يقول لك طيب سنصرفك هذه 100 على أن ترجعها لنا بالتقسيط على سنوات كذا، فستصبح بعد ذلك 120-130 بحسب ما يتفقون عليه. هل تجدون فرقا بين الصورتين؟ الفرق أنه هنا في صورة البنك الذي يسمى بنك الإسلامية هم سيشترون البيت ويبيعونه له، وفي الصورة الثانية هم سيعطونه المال يشتري البيت وسيزيدون عليه، وقد يشترون هم البيت له ويزيدون عليه أصلا نفس، يعني قد يشترون هم البيت ويبيعونه له ويعطيهم ذلك بالتقسيط. وقد نهى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو عنهما أن يأتي الرجل إلى آخر ويقول له اشتري كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا، وقال له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، كما في الموطأ والسنة الكبرى للبيهقي. وجاء في حديث حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام كان ابن أخي السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني هي عمته، وعاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وكان رجلا شهما فاضلا صاحب المال. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يأتيني رجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبع ما ليس عندك. حديث الترمذي وهو حديث حسن وله طرق أخرى. يعني حاصل هذه القضية هذه صورة تشبهها وليست نفس الصورة. هذه الصورة لا تبع ما ليس عندك، يأتي الإنسان إلى صاحب السلعة يقول له أريد كذا وكذا منك، هل هي عندك؟ يقول الآن ليست عندي، فيذهب ويبحث ويأتيه بها ويزيد من عنده. فهذه نهي عنها الناس، لما؟ لأنه قد يجدها، قد يجدها أجود، قد يجدها أقل، فيحدث الخلاف بين الناس. هناك صورة جوزها الإمام الشافعي رحمه الله، جوزها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي أن يذهب الإنسان إلى المحل. في الصورة التي نتحدث عنها هي المصرف الإسلامي، فيقول لو اشتري كذا وكذا لي، البيت، السيارة، الآخرين، وأنا سأربحك فيها كذا وكذا. قالوا هذا يجائز بشرط أن يشتريها المصرف ويتملكها، وبشرط عدم إلزامية الوعد. يعني مثلا لو جاء وقال له أنا حقيقة ما ظهر لي أن أشتري هذه، أو لم تعجبني، أو كذا، أو يعني ليس لدي مالها، خلاص انتهى الأمر. بمعنى أنه لم يشتريها على إلزامية البيع له، فعندئذ هذه الصورة عند الإمام الشافعي رحمه الله جائزة. هذه الصورة جائزة، لكن إن اتفق الطرفان على إلزامية البيع أو أنه سيشتريها لك ولن يتملكها، يعني هو يشتريها مباشرة لك، فهذه الصورة حرام على مذهب الشافعي ومالك وغيرهم. وهذه الصورة التي قال بها الإمام الشافعي رحمه الله أخذت بها البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية، وصدرت فتاوى عن الرقابات الشرعية لهذه المصارف الإسلامية على أساس أن المصرف يشتري السلع ويكتبها في اسمه ويتملكها ثم بعد ذلك يبيعها لك، لكنهم لفقوا مذهبين، فقالوا إن المالكية يقولون بإلزامية الوعود، يعني يجب عليك أن تفي بوعدك في البيع والشراء، وإذا لم تفي بوعدك فأنت آثم. وأخذوا الصورة الأخرى من الإمام الشافعي التي ذكرناها الآن، وهذا التلفيق فيه ما فيه، لأن الإمام الشافعي يجيز الصورة من غير وعد بالبيع، والإمام مالك لا يجيز الصورة البيع، وإن كان يقول بوجوب أو بوجوب الوفاء بالوعد، لكنه لا يجيز الصورة التي ذكرناها، يعدها من الربا. فإذا التلفيق بهذين المذهبين يأتي بمذهب لم يقل به أحد، وهذا خطأ. يحدث لكثير من الناس أن يأخذوا بقولين ويدمجوا أحدهما في الآخر. ومن أهم ما يرد على هذه الصورة، من أهم ما يرد على هذه الصورة، أنك إن ألزمته بالبيع، ألزمته بالشراء يعني بحجة أنه وعد بالشراء، فالحقيقة أن تملك المصرف لهذه السلعة هو شيء شكلي، في الواقع هو لم يشتريها لنفسه، اشتراها لك. كما أننا عندما منعنا الصورة الأولى نقول في الواقع هو كأنه أعطاك أسلفك مالا، هو أسلفك مالا وأرجعته له بزيادة، هذا عين الربا. شوف هنا يأتي وجهة نظري هذين الإمامين الجليلين، وهو الذي يبين سبب منع كل واحد منهما لإحدى صور هذه العملية. عدم إلزام الشافعي لطرفي العقد بالشراء، بمعنى أن المصرف وهو يعني ليش يعني في صورتنا الحالية التي نتحدث عنها هي المصرف، لكن الصورة أعم من أن تكون مصرفا. عندما يقول له أنت اشتري السلعة ثم هو ليس ملزما بشرائها، ففكرة الربا يعني أصبحت ضعيفة. لماذا؟ لأنك قد تبيعها له هو وقد تبيعها لغيره، الأمر واسع، أنت لم تلزمه بشيء. فعدم الإلزام بشيء يجعل فكرة أنك أسلفته وأرجع لك بزيادة ضعيفة. فإذا الآن الخوف من الوقوع في الربا أصبح ضعيفا، واضح؟ ولأنه في هذه الحالة فعلا يكون المصرف قد اشتراها فعلا لنفسه، قد يبيعك أنت وقد يبيع لغيرك، وبهذا فكل ما يمكننا أن نقوله عن العقد من أنه قد يؤدي إلى الربا أو يكون صورة للتحايل عن الربا وما ذلك أصبحت ملغية. أما على رأي أصحابنا الذين يقولون بإلزام الوعد، فإذا دخل الموعد بسبب الوعد والتزام الكلفة فالتهمة التحايل على الربا يعني تصبح كبيرة. ولذلك نص كبار وعباد نص الإمام مالك حتى في هذه الصورة، ذكر الإمام مالك في الموطأ، ذكر هذه الصورة بعينها في الموطأ وقال إن هذا لا يجوز. ونص كما ذكرت لكم الآن ابن رشد ونص القاضي عياض وغير واحد من الأئمة على أنها ربا أو كالتحايل على الربا. فلذلك بعض المصارف تقول إن البيع غير ملزم، إن البيع غير ملزم، لكنهم يقولون إنك إن لم تشتري السلعة فعليك أن تدفع مالا يسمونه هامش الجدية. وهذه حقيقة هامش الجدية، هذه حقيقة هي أشبه ما يكون بعقوبة لك لأنك لم تشتري السلعة، وهنا تقع الشبهة في هذه المسألة. نحن فقط يعني أردت أن أمر على هذه الصورة مرور الكرام، وقد ذكرها العلامة الغرياني الشيخ صادق الغرياني حفظه الله في كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته، ويعني فصل هذا التفصيل الذي ذكرت لكم، وذكر بعض الصور الأخرى التي قد تؤدي إلى إفساد هذه الصورة، إفساد هذه العملية. ويعني أعطى الحل، الحل هو أن لا يكون هناك إلزام، أن لا يكون هناك إلزام، وأن يتملك البنك تلك السلعة سواء كانت بيتا أو سيارة أو ما إلى ذلك تملكا حقيقيا، ثم يبيعه لك بيعا جديدا. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، أحببت أن لا أخلي الدرس منها. واضح إخواني؟ وأخيرا قال رحمه الله: ولا يجوز في البيع التدليس، وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، ويجب على البائع الإخبار بكل شيء إذا أخبر به المشتري قلت رغبته، فيجب عليه أن يبين أنه عقد على كذا ونقل عنه كذا، والله أعلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما مر على صبرة طعام، صبرة فيها قمح، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد مبتلثا من الأسفل، فقال له ماذا يا صاحب الطعام؟ ما فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منه، يعني أن الذي يغش فليس على طريقتنا ولا على منهاجنا ولا هذا هو سبيل المؤمنين. والحديث رواه مسلم في صحيحين. ولذلك قال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي المعافي رحمه الله في شرحه عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي: الغش حرام بإجماع الأمة لأنه نقيض النصح. المؤمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصح، قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله، يعني النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الذي باع وغش في بيع، هل هو ناصح أمين أم أنه غاش للناس؟ هو غاش للناس وليس ناصحا أمينا. نعم. فأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. رواه الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني رحمه الله في بعض كتبه. والتدليس جاء من كلمة الدلس، وهو اختلاط الظلام بالضوء، وهو يقتضي عدم وضوح الرؤية. والتدليس في البيوع هو الغش، إن خبأت الشيء، سترت العيب ولم تذكره أو ما إلى ذلك الأمور، ويدخل في ذلك تدليس بالفعل، كأن تحدث في السلعة شيئا يوهم الناس صورة ليست حقيقية، كأن تضع الفواكه الطيبة الطازجة في أعلى الصندوق وتضع الرديئة في الأسفل، هذا غش. وكأن تطلي الأثاث من الخارج وفي حقيقة الأمر هو مسوس من الداخل. ويدخل في ذلك أن تصور السيارة كأنها جديدة وهي قديمة، فتطليها وتزينها فيأتي الإنسان يشتريها على أساس أنها جديدة وفي الواقع هي قديمة. أو تلعب بعداد السيارات، تأتي السيارة مثلا قطعت مسافة كبيرة فأنت تغير العداد لتظهر أنها لم تمشي، الغش، الغش، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. قد ذكر الشراح يعني في الكتب القديمة، قال أن تأتي ب أو صور صورة العبد وتضع المداد على ثيابه على أساس أنه كاتب ويكتب المداد، فهو لا كاتب ولا شيء، فيشتري الإنسان على أساس أنه كاتب لينفعه في التجارة، فهو لا كاتب ولا شيء. فإذا يدخل في التدليس كل أنواع الغش. وكان تزور الشهادة وتزعم أن لك الشهادات العليا فيأخذونك على أساس أنك عندك الشهادات العليا وأنت لا شهادتك، أنت تكذب عليهم فقط. ومن ذلك الحديث الذي ورد في النهي عن المصراة، والمصراة هي أن تأخذ الشاه وتربط ضرعها حتى ينتفخ ويمتلئ بالحليب، ثم تفك الرباط فيأتي الإنسان يقول أوه ما شاء الله هذه شاة حافل، فيشتريها بثمن عال على أساس أنها حافل ومليئة بالحليب، مجرد أن يحلبها الليلة الأولى وإذا بها فارغة. وهذا كثيرا ما يحدث، يعني هذه الصورة قديمة لكن يحدث مثل هذا كثيرا في كثير من الصور، تأكل الشيء مجرد أن تأخذه إلى البيت تجد أنك قد غششت فيه. نعم. ومن ذلك أيضا أن تكون الصناعة مثلا صينية وتكتب عليها أنها صناعة ألمانية مثلا، فيأخذ على أساس أنها صناعة ألمانية، مجرد أن يمر أسبوع عليها تفسد. فكيف هذه ألمانية؟ يأخذ يجد أنها سلعة رديئة لأنها صينية وليست ألمانية. فأيضا يعني أيضا يدخل في ذلك الكذب، الكذب من أحد العاقدين أو ممن يمشي بينهما، هذه كلها أمور يكذب فيها ويكذب في الثمن الذي عنده ويكذب، المهم أنه يحاول بأي طريقة أن يصور الشيء على غير صورته بالكذب، وهذا كثير جدا عند البائعين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون ويكذبون ويعيدون ولا يوفون. هذا حال كثير من التجار، إلا الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وأقاموا حدود الله في بيوعهم وشرائهم. أيضا يدخل في ذلك كتمان حقيقة السلعة، كأن يكون البائع في البائع عيب، كأن يكون هناك بيع عيب في البيع في المبيع، كأن يكون البيت متصدع الجدران وهو لا يظهر ذلك للناس، أو السيارة فيها عطب وهو لا يظهر ذلك العطب للناس، أو الدابة التي باعها مريضة فهو يعني يأتي بها ويضرب لها بعض اللقاح حتى تظهر سليمة، وبعد يومين تموت عند صاحب عندما يشتريها، أو كأن يبيع بأوراق نقدية باطلة يعني مزورة، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن الإنسان أن يتصورها في البيع والشراء. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب التاسع الذي يتعلق بالبيوع، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل إلى الباب العاشر وهو كتاب الفرائض، يعني ما يتعلق بالفرائض، وعند ذلك سنتحدث عن بعض الأمور التي لا تعلق بواقعنا المعاصر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وجزاكم الله خيرا.